يسأل سؤال ما اتضح لي، وهو أوجه شرح أساليب المحدثين في ترتيبهم عند الكلام عن الرجال، هذا عن المقصود بهذا. ثم قال: وما هي أيسر وأضبط طريقة البحث عن حكمهم لأحد الرجال بعينه؟ أيسر طريقة طبعا نرجع إلى كتب الجرح والتعديل. ذكرنا فيما سبق أن الذين يتكلمون على الرجال أربعة أقسام. القسم الأول من يرجع إلى كلام المتأخرين فقط ويقف عنده، كما هو الحاصل في هذا العصر، الرجوع إلى كلام الحافظ بن حجر والحكم بكلام الحافظ على الرجال. وهذا كما قلنا لا يجوز لشخص أن يعتمد على الحافظ بن حجر فيحكم على الحديث بموجب حكمه على الرجال ثم يبلغ هذا للناس، هذا ما يجوز، لأن الحافظ بن حجر ما يقلد في هذا ولا يصل لهذه الدرجة بحيث يؤخذ حكمه على الرجل ويبنى على حكمه في صحة الحديث من ضعفه ثم يبلغ هذا للناس ويجزم الشخص بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف بحكم الحافظ بن حجر، ولا شك أن هذا لا ينبغي أبدا ولا يصلح. والقسم الثاني هو الرجوع إلى كلام أهل الجرح والتعديل بدون تطبيق قواعد الجرح والتعديل المعروفة. والدرجة الثالثة هي الرجوع إلى كتب الجرح والتعديل مع تطبيق قواعد الجرح والتعديل. وذكرنا فيما سبق قواعد الجرح والتعديل وقلنا هي 16 قاعدة، فتطبق هذه القواعد 16 حتى يتضح الراجح في هذا الرجل. والدرجة الرابعة التي ليس بعدها درجة وهي أيضا لابد منها وينبغي لابد، وهي الحكم على الراوي بموجب تتبع حديثه في كتب الرجال. فينبغي للشخص أن تكون له قراءات مطولة في كتب الحديث وينتبه لكل راوي مدى موافقته ومخالفته، وبهذا يصل الحكم على الرواة، وإلا صعب الحكم على الرواة، مرات يصعب الترجيح. فإن لم يستعمل الشخص هذه الطريقة وهي الطريقة أيضا التي تجلب اليقين والطمأنينة للشخص في حكمه على هذا الراوي.